هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وإن شئت عطفت قلت والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذن بعد أن صورنا في الأرحام كيف نشاء على كيف يشاء على مقتضى حكمته، لم يترك الصور الشتيتة بدون منهج للقيم. صنع منهج القيم بأنه أنزل القرآن في منهج القيم. منهج القيم لا بد أيضا نأخذ الشيء بجوار الحكمة منه. إذا أخذنا الشيء بجوار الحكمة منه يوجد كل أمر مستقيم وكل جميل وكل خير. فبقول إيه الله إيه؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. شيء محكم يعني إيه؟ محكم يعني لا يتسرب إليه خلل ولا فساد في الفهم، لأنه إيه؟ دي النصوص اللي ما بيختلفش فيها الناس. لما يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، واضحة ولا مش واضحة؟ الزانية والزاني فاجلدوا، كلها أمور واضحة. ثم أدي المحكم، يبقى المحكم هو إيه؟ ما لا تختلف فيه الأفهام، لأن النص فيه واضح وصريح لا يحتمل سواه. أدي المحكم. طب والمتشابه اللي نتعب في المراد منه إيه؟ طب ما دام هنتعب في المراد منه نزله ليه؟ قال لك كما قلت لك خذ الشيء مع حكمته عشان تعرف ليه نزل. ليه؟ قال لك لأن المحكم جاء للأحكام المطلوبة من الخلق، يعني افعل كذا ولا تفعل كذا. وما دام أفعال مطلوبة من الخلق الذي فعلها يثاب عليها، واللي ما فعلهاش يعاقب. إذن هيترتب عليها إيه؟ ثواب وعقاب. يقوم يجيبها بصورة واضحة ولا لا؟ بصورة واضحة. وإلا واحد يقول لك أنا ما فهمتش. طب وغير كده إيه بقى؟ أم قال لك الأحكام حين تقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، حين تقول افعل أنت صالح أن لا تفعل، وإلا ما يقولكش افعل. لو كنت مخلوق على أنك أنت تفعل ما يقولكش افعل، يبقى أنت صالح أن تفعل وألا تفعل. وساعة يقولك لا تفعل يبقى أنت صالح أن تفعل ولا لا؟ يبقى لا يقال افعل ولا تفعل إلا لأمر خلق فيك صلاحية أن تفعل أو لا أو لا تفعل. لا كلام. ساعة يقول افعل ولا تفعل في أي حكم من الأحكام نلحظ أنه حين يقول لي افعل كذا ولا تفعل كذا يريد أن يقف أمام شهوة نفسي في الفعل والترك. ولذلك يقول هناك في الصلاة يقول إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الله. يبقى لما يقول افعل ولا تفعل معناها إيه؟ إن في أشياء بتبقى إيه؟ ثقيلة أن أفعلها، وشيء ثقيل علي أن أتركه، وشيء ثقيل أن أتركه. يوم يجي في البصر مثلا، البصر خلقه صالح لأن يرى كل ما في حيه على حسب قانون الضوء، لكن قال له إيه؟ انظروا إلى ما في السماوات والأرض وعمل كذا وكذا. إنما لما يجي لحد واحدة قل له إيه؟ اغضوا، مش كده؟ كل المؤمنين إيه؟ غضوا، كل المؤمنات ايه؟ يغضضن. معنى يغضضن يعني ايه؟ حدد حركة العين ولا لا؟ كلام على الأول. طيب الايد تتحرك، يقول لك اوعى تحرك الا في مأمور به، ما تضربش بها واحد ألم، ما تولعش بعود الكبريت حريقة، انما ولع به مثلا علشان تطبخ عشان تعمل اي حاجة. الله. يبقى اذا هو بيجي فيه يفعل ولا تفعل ويحدد ايه؟ شهوات النفس في الفعل او الترك. فان كانت شهوه النفس انها تنام يقول له يا اخي قم صلي، ان كان شهوه النفس انها تشرب خمر يقول له اوعى. الله يبقى بيحدد حركتي ولا لا؟ يبقى الحكم انما جاء بفعل ولا تفعل لتحديد حركه الانسان واتباع هواه في الحركه. فقد يريد ان يفعل انما فعل ضار يقول له لا تفعل، فقد يريد ان لا يفعل يقول له ايه؟ يقول له افعل. اذن فكل حركات الانسان محكومه بفعل ولا تفعل. وعقلك وسيله من وسائل الادراك ولا لا؟ زي العين وزي الودن وزي اللسان. اللسان بيقول لك قول دي ولا تقولش دي، الايد بيقول لك اتحرك بدي ولا تحركش يا عم ما تعملش كذا. طب والعقل بقى؟ العقل مهمته ايه؟ ان يفهم. مهمه العقل ان يفهم. يقوم تكليفه يقول له اسمع بقى دي تفهم ايه ودي ما تفهمهاش، دي تفهم ايه ودي ما تفهمهاش. فان احترم التكوين يقوم يقول لك دي ربنا خلقها علشان ايه؟ تكليف للعقل. ليه؟ قال لك لانك انت اللي انشغلت بيها مش هتفهمها، فانا مش عايز اضيع عليك ايه. طب امال انت جبتها لي ليه بقى؟ جبت لي دي ليه ما دام انت عايز؟ يقول لك ما انا عايز الزمت الادب بهذه انا عايز. وايضا لتحرك عقلك في ان تفهم وترد كل متشابه الى محكم، وترد كل متشابه الى ايه؟ زي ايه مثلا؟ لما يجي يقول عن ذاته لا تدركه الابصار كلام عام، ويجي في ايه تانية مثلا يقول لك ايه وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، مش كده؟ ومثلا يجي يتكلم عن الكفار يقول لك ايه كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يبقى اذن لا تدركه الابصار دي العقل يشتغل بها بقى، العقل يشتغل بها. طب لا تدركه الابصار في الدنيا يعني اهو ده كمان، وفي الاخر هنبقى معدين اعداد اخر عشان نشوفه، احنا الان اعدادنا ما نشوفوش. ومسألة الاعداد لشيء لم يكن مؤهلا لشيء ده موجود في دنيانا، واحد ما بيشوفش بنجيب له آلة ونركبها له نظارة كده يقوم يشوف على بعد قد كده، مش كده؟ واحد ما بيسمعش او سمع تقيل بنعمل له ايه؟ اذا كنت انا يا بشر استطعت ان اعد بمقدوراتي في الكون المادي شيئا ليؤهلك الى شوف، الا ربنا سبحانه وتعالى في الاخرة ما يخلقنيش خلق استطيع ان ارى وجهه وارى ذاته؟ يبقى اهو ده كلام وبحث. اذا عمال بيعمل ايه؟ متشابه. انما هل في دي حكم؟ طب انت قلت ربنا لا يدرك او يدرك، ما الذي تغير من الاحكام بالنسبة لك؟ ها؟ لا شيء. اذا هي مش جاية عشان الاحكام، انما هي جاية عشان الايمان بس. ولذلك الرسول يفسر ديا وينهي كل خلاف للعلماء، يجب ان كل خلاف للعلماء حول هذه المسألة ينتهي عند قول الرسول فما عرفتم من محكمه فاعملوا به وما عرفتم من متشابهه فآمنوا به. يبقى المتشابه جاي ايه؟ جاي للإيمان، والمحكم جاي لإيه؟ للعمل. ودي شغلتها ايه؟ ان المؤمن يعمل ذهنه في ان يرد ذلك المتشابه الى مين؟ الى المحكم. يرد ذلك المتشابه، لما يقول يد الله فوق ايديه يبقى لله يد ولا ملوش يد؟ اي الكده يد الله فوق ايديه. واحد يقول ايه له يد؟ ما هو لا يعرف اليد الا في انسان، وله ايد ما يعرفش الايد الا بالله. ربنا هيبقى له ايد كده يعني ايه؟ الرحمن على العرش استوى، يعني استقر على العرش كده، هو له جسم كده وماده. يقول لك ايه اهو انت بقى هدى من المتشابه، المتشابه اللي تامن بيه تقول له تعالى هل وجودك كوجود الله؟ ها؟ هيقول لي لا. اقول له طب اشمعنى عايز تجعل جلوسه واستواءه زي استواءك وجلوسك؟ ما دام وجوده مش زي وجودك وحياته مش زي حياتك، خلاص تبقى ليه عايز تعمل ايده زي ايدك؟ هو كما قال عن نفسه. يقول طب وليه دخلنا مثلا في الحكايه دي؟ يقول لك لان الله انما يريد ان يلفت خلقه الى اشياء قد لا تستقيم في العقول ان يوجد شيء لا جرم له. ما يجيش في باله ان في حاجه ممكن تكون ايه؟ لها جرم كده وبتاع. يوم يخاطب فاللي يتسع ظنه الى هذه ما يجدش فيه غضابه، واللي يتسع ظنه الى ان يؤول ويدخلها، واللي ما يتسعش يقول لك انا امنت بان لله يدا ولكن في اطار كلمه محكمه. هذا متشابه مش كده؟ في اطار ايه؟ كلمه محكمه ليس كمثله شيء. ردها ولا لا؟ إذن منه آيات محكمات هن أم الكتاب. ومعنى أم يعني الأصل الذي يجب أن ينتهي إليه تأويل المتشابه إن أولت فيه، يعني ترجع إلى إيه؟ فنقول له يد ولكن ليست كالأيدي، بدليل أنه قال في آية أخرى ليس كمثله شيء. ساعة ما تقول ليس كمثله شيء يبقى ردتها ولا لا؟ يبقى ايه؟ يبقى اذا اطرد. منه ايات محكمات هن ام الكتاب. هن احنا زي ما نعرف ندي جماعة، ما كانش يقول هن امهات الكتاب؟ طب هن يعني جماعة، هن امهات الايه؟ لا، اصل مش كل واحدة منهم ام، ده مجموعها هو الام، مجموعها هو الايه. وجعلنا ابن مريم وامه، كان الكلام السطح كده، وجعلنا ابن مريم وامه ايتين، لان ابن مريم وامه ام الايه. وجعلنا ابن مريم وامه ايه؟ ايه. ليه؟ لان عيسى مش ايه الا بضميمه امه، وامه مش ايه الا بضميمه عيسى، فهم الاثنين بيكونوا الايه، هم الاثنين بيكونوا ايه. كذلك هن اللي هي المحكمات كلها، ليس كل محكم أصل للكتاب، إنما المحكمات كلها هي الأم والأصل الذي إيه يرد إليه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، يعني كل آيات محكمة في ذاتها هن أم الكتاب، وأخر أي آيات أخرى متشابهات. نقول بقى مهمة المحكم أن نعمل به، ومهمة المتشابه أن نؤمن به، بدليل أنك إن تصورته على أي وجه لا يؤثر في عملك. هل يؤثر في عملك؟ لا تدركه الأبصار، ما مش هنشوفه. طب هيترتب على ده حكم جديد؟ إيه؟ مش هيترتب على ده حكم. يبقى إيه؟ أنت تآمن بس. يبقى مهمته أن تؤمن به. فأما الذين في قلوبهم زيغ، فأما الذين في قلوبهم إيه؟ زيغ. ما هو الزيغ؟ الزيغ هو الإمالة. الإمالة زغ يعني مال، يعني بالكلام الفلاحي كده ميل عن ال، ودي مأخوذة من تزايغ الأسنان. تزايغ الأسنان اختلاف منابته، سنة داخلة وسنة طالعة، مش مستقيمة كده ويا بعضها. اللي عملوها دلوقتي تجميل ويقعدوا يعملوها علشان ايه؟ يخلوها في صف ايه؟ في صف واحد. في قلوبهم زيغ يعني ميل. الله، كأن الزيغ امر طارئ على القلوب. مش الاصل انه يبقى فيه زيغ، ما دام ميل، ما دام ايه؟ ميل. يبقى قبل الميل ما يبقاش فيه زيغ. يبقى الاصل في الفطره السليمه انها ما ايه؟ امال ايه اللي بيجعلهم يزيغوا؟ الاهواء. تبقى عارف الحكم صح كده، لكن هواك يقول لك ايه؟ مايل شويه عندي. يبقى ازاي هو الايه؟ هو الميل. والميل صفه القلب. قلبه ميل، يقوم يخضع منطقه وفكره عشان يخدم ايه؟ ميل القلب. ولذلك النبي قال احذروا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ليه؟ لأن آفة الرأي الهوي. هو أنت فاهم أن الناس حتى المنحرفين مش عارفين القصد السبيل هو إيه؟ عارفين قصد السبيل هو إيه؟ بدليل كده أنه بعد ما ياخد شرته في الانحراف وتيجي تقابله بعد مدة يقول لك مش أنا ربنا رضى عليا وبقيت كويس وتوبت. الله مسألة معروفة، مسألة ايه معروفة. ليه؟ لان ديك اللي بتعمل منه تكلف تبريري ما دام له هوا عايز يعمل ايه مبرر بقى وتكلف ويقعد يتكلف. لا انما ديك امر ايه امر طبيعي ما بيتعبش، ما بيتعبش جوارحه. يعني اذا مثلا نظر انسان الى حلاله اي انفعال ملكة يناقض انفعال ملكة اخرى، بينظر لبنته كده ولا للست بتاعته، هل فيه ملكات بتتعارض؟ طب خليه ينظر للي مش حلال له بقى، بده يبص كده يشوف حد شايفه ولا مش شايفه، مش كده ولا لا؟ ويا ترى هتقبل من النظره دي ولا ما تقبلش، ويا ترى مش عارف عنه. الله ملكات عماله، انما الحق ايه كلام واحد كده دوغ، مفيش ملكات تعبانه، مفيش ملكات ايه فيها قلق. ولذلك الايمان ليه اطمئنان، ملكات ملكات كلها مفيش واحده بتسرق من ورا التانيه، انما دوك ملكته بتسرق من ورا التانيه. واحد مثلا رايح يجيب حاجه من بيته ولا شيء، طب خلي واحد تاني عايز يسرق، شوف بقى التكلفات بقى اللي بيعملها بقى، فكره بيشتغل في كم حكايه وجوارحه ويعمل ايه وبيبصر ويعمل مسائل لها حصر لها. ليه؟ لانها خالفت ايه منطق الحق والاستقامه والواقع ايه في شيء. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الله إذن اتباعهم لما تشابه منه ليؤولوه تأويلا يخالف الواقع، عشان يخدموا ايه؟ يخدموا الزيغ بقى، يخدموا ميله. إذن فالميل موجود عند قلوبهم اولا، وبعدين جعلوا الفكر يخضع للايه؟ يخضع للميل، والعبارة تخضع للفكر. يبقى الأصل جاي منهم ولا لا؟ ما دام مايل يبقى الأصل جاي منه. ولذلك شوف بقى، شوف أداء القرآن، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال أنت مش عايز يعني تميل، أنا حميلك قوي، يلا هساعدك في الحكاية دي. ها؟ فلما زاغوا أيه؟ أزاغ الله قلوبهم. الله الحق سبحانه وتعالى ما بيبدأش الواحد بعمل يناقضه تكليفه، انما الانسان ساعه ما امن عايز يزيغ، يقول له انت عايز تزيغ، وخالي لما ساعدك في الحكايه دي اتفضل زيغ. ونساعدك بايه؟ بان يتخلى عنك، بان يتخلى، وما دام يتخلى عنك انتهى. ثم انصرفوا ايه تانيه، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. هم اللي بداوا ولا لا؟ هم اللي بداوا. نعم. فيتبعون ما تشابه منه لهدف ايه؟ ابتغاء، يعني طلب الفتنة، يفتنوا فيها عقول اللي مش فاهمين، يفتنوا بها عقول اللي مش فاهمين. ومدام يفتنوا بها عقول اللي مش فاهمين، يبقوا دولي ويا المنهج ولا ضده؟ ومدام ضد المنهج يبقوا مأمنين ولا مش مأمنين؟ مش مأمنين. مدام مش مأمنين يبقى ما تقولش بقى ربنا يوجههم للخير، لان احنا قلنا ان الايمان يطلب منك فقط ان تتجه الى الايمان بربك، ثم المعونة على كل عمل منه. اما ما تؤمنش بيه وبعدين تقول له اعني، ما يمكنش. ولذلك هو يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك، اللي حيشرك بيا واحد يروح هو وهو في داهية الاثنين، مش عايز دول. ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. معنى التأويل آل الشيء الى كذا، يعني رجع، فكأن شيئا يرجع الى ايه؟ شيء. احنا قلنا اللي لهم عقول ما فيهاش زيغ يحاولون جاهدين ان يؤولوا المتشابه الى ما يقرب المحكم، والا يؤمنوا به كده زي ما على الأول. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله الا الله، لأن الله لو أراده لجاء به من المحكم ولا لا؟ يبقى إذا إرادته متشابه لهذه. قال لك ليه؟ ليحرك العقول، لأن الأمور لو جاءت بمنتهى الرتابة العقل يثبت ويجمد، ويريد الله أن يتحرك العقل في الاستنباط. لما العقل يتحرك في الاستنباط يقول له جرب تحرك عقلك في الاستنباط لتقول بالمتشابه الى المحكم في اهم شيء عندك وهو العقيدة الإيمانية. يقوم تتكون عنده الرياضة على الابتكار والرياضة على البحث. إنما تسيبه خامل كده وكل الأمور تجيله على طرف السمام يقول لك الحاجة هي التي تفتق الإيه؟ هي التي تفتق الحيل. فبيعمل لك دربة كده علشان ما تاخدش المسألة على طرف السمام كده. تاخدها باستقبال إيه؟ باستقبال واعي، باستقبال مفكر، باستقبال متدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ كل دي علشان إيه؟ تدي العقل في النشاط الكافي ليستقبل العقائد بما يريده الله ويستقبل الأحكام بما يريده الله. فالعقائد أن تؤمن والأحكام أن تفعل. وما يعلم تأويله، أي التأويل الحقيقي بتاعه، إلا الله. وإلا هم برضو بيحاولوا يأولوا ولا لا؟ إنما هل يصلون إلى والذي بس أرضت البحث عندهم؟ أرضت البحث عندهم. إنما حقيقته لا يعلمه إلا مين؟ الله. إلا الله. ولذلك لما جه واحد كده وبياخد على واحد بعض التصرفات قال له يا أخي أتدعي أنك أحط بكل علم الله؟ قال له لا. قال أنا من الذي لا تعلم. ملخبط حاله مش قادر يحكم. قال له أنت بتدعي أنك أحط بكل علم الله؟ قال له لا. قال أنا من الذي لا تعلم. أنا من الحتة اللي ما أنتش عارفها، ابعد عنه وربنا. وما يعلم تأويله إلا الله. العلماء هنا لهم وقفات يقفون وما يعلم تأويله إلا الله، فطمن على كده. والراسخون في العلم كلام مستأنف. والراسخون في العلم موقفهم من طب لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله، انتهت المسألة. طب والراسخون في العلم، شوف كلمة الراسخين في العلم يعني إيه؟ الثابتون الذين لا تلويهم الأهواء. شوف راسخ، راسخ يعني ايه؟ يعني ثابت قوي ما تلويش الايه. والراسخون في العلم موقفهم من المتشابه ايه بقى؟ ما دام لا يعلم تأويله الا الله، يبقى الرسوخ في العلم ايه فايدته؟ يقولون ايه؟ آمنا. اللي قالها الرسول ولا لا؟ كل من عنده. المتشابه من عنده والمحكم من عنده. المتشابه المحكم هنعمل بيه والمتشابه هنأمن. طب ما دام عرفوا كده يبقى عرفوا تأويله ولا لا؟ عرفوا. يبقى الذي عطف وقال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، نقول له الراسخين في العلم يعلموه ولا ما يعلموه كتير؟ إن عطفت يبقى يعلموه ولا لا؟ طب علمهم نتيجته إيه؟ آمنا به. طب ما يقد بعضه، يبقى سواء وقفت على دي او لم تقف. ولذلك العلماء لما يقول لك ان وقفت يبقى المعنى كذا والوقفت هو المعنى واحد. وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله، نتيجة علمهم بالتأويل يقولون آمنا به. ثم انتهت المسألة. يبقى في خلاف؟ يبقى لا خلاف ابدا في الوقفة هنا او عدم الوقفة. فالمعنى ينتهي الى شيء ايه والى شيء اخر. والراسخون في العلم الثابتون يقولون آمنا به. حيثية الحكم كل من عند ربنا. المحكم من عند ربنا والمتشابه من عندي، وله حكمة في ذلك. وله حكمة في ذلك ليه؟ قال لك لأنه ساعة يأمر الأعلى الأدنى بأمر يبين له علته فيفهم الأدنى ويعمل، وبعد ذلك يلقي أمرا آخر ولا يبين علته، فواحد ينفذ الأمر وإن لم يعرف العلة، وواحد يقول له لا بين للعلة. يبقى الذي آمن آمن بالآمر أم بالأمر؟ وهو يريد منا ذلك. لو كل حاجة بقى هتفهمه يبقى الإيمان ملوش قيمة. إنما الإيمان عظمته في إيه؟ إنك تنفذ بعض الأشياء وحكمتها غايبة عنك. وإلا فإن كانت كل شيء هتعمله فهمت حكمته تبقى أنت مؤمن بالحكمة مش مؤمن بمن أصدر الأمر. لما نيجي مثلا في لحم الخنزير اللي حرمه ربنا من كذا، وبعد ذلك يتبين الآن إن فيه مضار ويمتنع ناس عن أكله لأن فيه مضار، هل امتناعهم إيماني يثابون عليه؟ لكن اللي امتنع عنه قبل أن يعرف الحكمة يقول ربنا خلقني وحيرشني، وهذا معقول؟ بقى هو خلقني وعامل ليه اللي يصدق يقول له والضجة دي في الكون، وبعد ذلك يجي غشيني يحرمني من نعمة؟ مش ممكن، ما يحرمنيش من نعمة أبدا. يبقى دوك راح للإيه؟ للآمر. وده راح لمين؟ واحد يقول لك أنا خلاص امتنعت على الخمر لأن الأطباء قالوا لي ده هتهرك كبدك، نقول له إيه؟ أبشر مش إيماني، لأنك ذهبت إلى الحكم للعلة، والله يريد أن تذهب بالحكم إلى الآمر بالحكم. أنه جاء مشتملا على آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وانتهينا إلى أن هذه المسألة يجب أن لا يثور فيها الجدل الكثير حول التأويل، لأن الله سبحانه وتعالى حسمها، سواء وقفنا عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، أي فأقصروا أيها الباحثون عن معرفتها وتأويلها لأنه لا يعلم تأويلها إلا الله، فنقول وإذا كان لا يعلم تأويلها إلا الله فلماذا نزلت؟ فنقول إن المحكم نزل للعمل به، وأن المتشابه نزل للإيمان به، فمهمتها هي الإيمان بورودها عن الله حيث يريدها بالمعنى الذي يريده. وإذا ما عطفنا أيضا الراسخين في العلم على لفظ الجلالة فقلنا وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم أي يعلمون تأويله، فنقول لهم إذا علموا تأويله أقالوا لنا فيه شيئا أم لم يقولوا؟ مجرد ما وصلنا ونهاية ما وصلنا منهم أنهم إيه؟ يقولون آمنا به. إذن فالمسألة ملتقية، سواء كان الوقف عند وما يعلم تأويله إلا الله، وسواء عطفنا عليه والراسخون في العلم، لأن الأمر سيؤول في المحكم إلى أنه نزل للإيمان به. أما الذين يقابلون الراسخين في العلم، الراسخ هو الثابت الذي لا تلويه الأهواء، شيء ثابت، يقابلهم ماذا؟ يقابلهم ما تلويهم الأهواء، والأهواء تلوي إلى أي شيء؟ إلى مرادات النفس وإلى ابتغاءات غير الحق، وما دامت ابتغاءات غير الحق فغير الحق الباطل فيه كثير، فكل واحد يحاول أن يأتي بشيء يتفق مع هوى. ولذلك كان التشريع من الله إنما جاء ليعصم الناس من الأهواء، لأن لك هوى يناقض هواي والباقي له هوى يناقض هواي، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. إذن فلا بد أن نخضع في حركة حياتنا إلى ما لا هوى له إلا الحق. يبقى الدين جاء ليعصمنا من الأهواء، والأهواء هي التي تميلنا، والذي يدل على أنها تميل إلى غير الحق أن صاحب الهوى يهوى حكما في شيء، ثم تأتي ظروف أخرى فتجده يهوى حكما مقابلا، نقول له أنت لويت المسألة إلى أهواء. وإلا فما الذي ألجأ دنيا الناس إلى أن يخرجوا من قانون السماء الأولي الذي حكم الأرض عند آدم؟ لماذا خرجوا من قانون السماء؟ حينما قام قوم بأمر الدين فأخذوا لهم من هذا سلطة زمنية، وأصبحوا يخضعون المسائل إلى أهوائهم. لأننا إذا نظرنا إلى تاريخ القانون في العالم وجدنا أن أصل الحكم في القضايا إنما هو لرجال الدين والكهنة والقائمين على أمر المعابد، كان الحكم كله لهم. ليه؟

ولذلك يقول ايه ولكم في القصاص اياكم ان تعرف ان القصاص ده اعتداء على حياة واحد. لا ده لكم في القصاص حياة، لانه اذا علم انه ان قتل سيقتل يبقى يمتنع عن القتل، يبقى حمانا نفسه وحمانا الناس منه ولا لا، تبقى لنا في القصاص حياة ولا لا. ذلك هو لب الفهم في الاشياء. فالله سبحانه وتعالى يلفتنا الى ان لا نأخذ الامور بظواهرها، بل نأخذها بايه؟ بلبها، وندع الايه؟ القشور اللي يحتكم اليها اناس يريدون ان ينفلتوا من حكم الله.